بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا فيما مضى من الكلام عن الناسخ والمنسوخ، وتبين لنا أن أحدهما لا يعمل به شرعا وإن تعلم علما، وهو المنسوخ، وأن الناسخ يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعمل به تاركا المنسوخ. وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك، كمثال: توضأوا مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أفطر الحاجم والمحجوم، احتجم وهو صائم، إلى آخر تلك الأمثلة التي تبين موقفنا من الناسخ من المنسوخ. وتبين لنا أن هذا النوع أليق بأي العلوم الشرعية؟ أصول الفقه. فهذا النوع أخذه علماء المصطلح من كتب أصول الفقه على سبيل التكثر، وعلى سبيل أن هذه العلوم، علم أصول الفقه، علم التفسير، علم الحديث، كلها علوم قد وضعت أصلا، وإن كان أصلها معروف في القرآن والسنة. فأصل الحديث موجود في القرآن. أين الحديث في القرآن؟ أين؟ ما أتاكم الرسول فخذوه، هذا علم الحديث، وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة أصلا ما وجدت إلا من خلال القرآن بدءا، فالقرآن هو الذي عرفنا أن هناك السنة، وأنه لابد من الأخذ بها كالقرآن تماما. لذا الناسخ والمنسوخ أليق بأن يوضع في علم أصول الفقه، ولكن علماء الحديث أتوا به من باب التكسر، وهذا ليس بعيب، إذ أن العلوم آنذاك كل علم يأخذ من العلوم الأخرى ما يصلح أن يكون من أفراد هذا العلم. فهذا العلم علم حديثي، حديث أول وحديث آخر، سابق ولاحق، متقدم ومتأخر. فالأليق به أن يوضع صحيح كعلم أصولي، لكن لا بأس أن أتي به في علم الحديث، فصار مبحثا من مباحث علم الحديث. وإلا لو اكتفينا بأصول علم الحديث ما صنف الكتاب، بل كان علم الحديث مجرد أبواب. وهلما جرى في سائر حتى أصول الفقه التي نتكلم عليها، لو أخرجنا منها علم الكلام والمنطق، ستجد أن أصول الفقه مذكرة صغيرة وليست كتابا عظيم، إذ أن أغلب علم أصول الفقه أدخل عليه علم الكلام وعلم المنطق. ولذا لو أجريت مقارنة بين أصول الفقه في عهد الشافعي وأصول الفقه في عهد من بعده، تبين لك الفرق بين العلمين. وكذلك علم الحديث، عندما تنظر إلى علم الحديث في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، معرفة علوم الحديث كتاب مصطلح من الكتب الأمهات القرن الرابع الهجري، معرفة علوم الحديث للحاكم، ستجد أن الكثير من هذه الأبواب التي معنا اليوم ليست في علم الحديث. لماذا لم يأتي بها الإمام الحاكم؟ لأنه اكتفى بالأبواب الأصلية التي اتفق عليها بين علماء الحديث أنها من علم الحديث. لكن لما صرنا في القرن الخامس والسادس الهجري، سواء في أصول الفقه، سيظهر الغزالي وغيره أصول الفقه، أو في الحديث الإمام ابن الصلاح وغيره، أصبح لزاما على كل من يصنف في علم أن يجمع شتات هذا العلم أو الأبواب التي تصلح أن تندرج تحته من العلوم الأخرى. لذا جاء باب الناسخ والمنسوخ على غير اتساق فوضع في علم الحديث، والأليق به كما ذكرنا أن يوضع في أصول الفقه. اليوم ننتقل إلى باب جديد من أبواب المصطلح، ألا وهو باب معرفة مختلف التصحيف. هذا العنوان اللي هو 35 تسميه التصحيف والتحريف، لأن التسمية الموجودة تحت عنوان معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصنيف فيها، كل هذا المعنى لا ينطبق على الموجود داخل الباب. الباب هذا يسمى التصحيف والتحريف. التصحيف والتحريف 35 التصحيف والتحريف. ولذلك تجد في فهرس الكتاب حتى لا يحدث عندك لبس تجد عنوان الباب النوع 35 التصحيف والتحريف في الفهرس، والذي وضع الفهرس هو الشيخ أحمد شاكر، هو كتابه بقى الشرح بتاعه. لكن الإمام ابن كثير العنوان اللي وضعه لا يندرج تحته الشرح. الشرح يتكلم عن ما يحدث من أخطاء من العلماء في تلقين الحديث سواء من ناحية الحروف أو النقاط، وهذا يسمى في اللغة العربية بالتحريف والتصحيف. لكن الشيخ أحمد الشيخ ابن كثير رحمه الله علمه ابن كثير وضع عنوان آخر، والمعرفة ضبط ألفاظ الحديث إسنادا ومتنا، مع أن الباب ليس فيه كلام عن الإسناد. الباب ليس فيه كلام أساسا عن الإسناد. لذا الشيخ أحمد شاكر اختار عنوانا أدق، وهذا ليس بعيب، التحريف والتصحيف. والتحريف والتصحيف كلمتان في اللغة العربية، كلاهما تحت باب واحد، وهو ما يحدث في بنية الكلمة من تغيير عن المتعارف عليه. ما يحدث في بنية الكلمة من تغيير غير متعارف عليه، يعني ما يحدث من لبس أو خطأ في نطق الكلمة أو قراءة الكلمة في غير المتعارف عليه. يبقى إذا لو قلت لي أعرف التصحيف والتحريف هقول لك خطأان يحدثان في الكلمة من القارئ أو الشيخ أو المعلم على غير المتعارف عليه. المتعارف عليه اللي هو العمل اللي جرى عليه قراءة الناس لهذه الكلمة. يعني أضرب لك مثال عملي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير عصفو صغير كان محبوسا في قفص ثم انطلق فطار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يمازح هذا الصغير يضحكه فيقول له ما فعل النغير؟ فحدث في الكلمة نوع من السجع، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم، وليس تكلفه وليس اصطناعة، لكن أوطي الفصاحة. الآن عرفت النغير، فعندما يأتي القارئ المحدث العالم وينطق الحديث لتلاميذه عن غير قصد إنما قرأها بدءا خطأا، إذ أن الكتب آنذاك كان يحدث فيها التصحيف والتحريف لأنها نسخة واحدة ينقل عنها، فلو كانت مكتوبة خطأ لنقل خطأ كما يحدث الآن. أخ بينقل الدروس السابقة من أخ آخر، فكما كتب الأول خطأ ينقل الثاني. فقال الشيخ يا أبا عمير ما فعل البعير؟ نحن نسميه البعير. البعير حاجة والنغير حاجة. النغير ده طائر، البعير ده يعني دابة، شتان شتان. وأبو عمير ما له مال الدابة، المعنى أنها لا تصح لا لفظا ولا معنى، لأن المعنى فاس. أنت طفل صغير هيعمل إيه بالدبة؟ فلما قال ما فعل البعير علم أنه قد أخطأ وسمي هذا الخطأ، لأنه في النقاط التصحيف. إذن الخطأ إن كان في النقط يسمى التصحيف. قال مثلا بدلا من عليين في غليين، هذا نقط يقال له التصحيف. إذن التصحيف تغيير في بنية الكلمة من حيث النقاط، تغيير في بنية الكلمة من حيث النقاط. وهذا يحدث كثيرا خصوصا في العهد الأول، كانت النسخ قليلة، وكان غالبا الكاتب يكتب لنفسه ولا ينقط، لأنه يعرف سماع النطق. ذلك كان يأخذون العلم سماعا قبل قراءة، ضبط الصدر كان عندهم أكثر من ضبط الكتاب. فهذا هو التصحيف. التحريف تغيير في حروف الكلمة، تغيير في حروف الكلمة، يقدم حرف على حرف مثالا، أو يغير حرف مع حرف لأنهما يتشابهان. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، منها على سبيل المثال عندما يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي الأئمة الأفاضل الثقات، فيقول المحرف يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. عدو له هي عدوله، لكنه أبعد اللام هاء عن الواو والدال والعين، فصل الكلمة فحرف تحريفا قبيحا، فصار بدلا من أن يحمل العلم العلماء الثقات الأفاضل، صار يحمله الجاهل به عدو له، عدو للعلم، كالفاجر كالمنافق وغيرهم. هو يقصد هذا المعنى، وهذا معنى باطل، لأن العلماء ما قرأوا الحديث هكذا. فالذي حدث منه الآن هو يسمى تحريف. التصحيف في النقاط، يبقى التغيير في مواضع النقط. لما يقول ابن شيرين بدل ابن سيرين يبقى تصحيف، لكن لما يقول يغير الحروف خالص، ابن نسرين بدل ابن سيرين، ده تحريف، لأنه خلى نون والكلمة الأصلية ليس بها النون، الكلمة الأصلية تبدأ بالإيه؟ بالسين. فالتحريف يبقى في حروف الكلم، أما التصحيف في نقاط الكلم. كلمة اسمه جسر يسميه حسن، الكلمة اسمه جسر ابن فرقد، أحد الضعفاء معروف جسر ابن فرقد، فهو يسميه حسن ابن فرقد. فحسن ابن فرقد تغيير في حروف الكلم، لأن الراء صارت نون، الجيم صارت حاء، وده هتقول عليه تغيير في النقاط. يبقى هذه الكلمة دخل عليها تحريف وتصحيف. يبقى إذن هناك تصحيف وهناك تحريف، وهناك تحريف وتصحيف. وهذا العلم لأنه من العلوم الدقيقة، قل من صنف فيه. فمن أشهر من صنف فيه الإمام أبو أحمد العسكري، ويلقب العسكري، كتابه مطبوع، كتاب التصحيفات والتحريفات في الحديث النبوي للعسكري، كتاب التصحيف والتحريف عند المحدثين للإمام الدارقطني، وكتاب خطأ المحدثين للخطابي، يأتي في هذا الكتاب الإمام الخطابي بكلمة في الحديث وأخطأ بعض المحدثين في نقاطها فيعد تصحيفا، أو في حروفها فيعد تحريفا. وهذا العلم كما ترى أشبه ما يكون بعلوم اللغة العربية، يبقى برضه أخذناه من علم اللغة العربية. إننا لو فتحت القاموس الآن لسان العرب أو القاموس المحيط أو المعجم الوجيز وأتيت بكلمة وهذه الكلمة يصحف فيها البعض لجاء لك بها صحيحة ومصحف وقال لك يصحف العوام فينطقها كذا. إذن هذا الباب كما قلنا الذي قبلها أليق بأصول الفقه فهذا أليق باللغة العربية. أنت بتديني درس في اللغة العربية في الكتابة لما نيجي نتعلم اللغة العربية قل لي إياك والتصحيف فأقول له وما التصحيف؟ يقول لي أن تضع النقاط في غير موضع. فلو كانت فتثبتوا حولها فتبينوا أو فتبينوا حولها فتثبتوا. فالتغيير الآن ليس في الحروف الكلم في نقاط الكلم. صحيح في علم القراءات تلك قراءة وتلك قراءة لكن الآن احنا بنتكلم في الحديث النبوي ولو نطق محدد. ولذلك انت تلاحظ قلما يوجد في الحديث النبوي الكلمات التي تقرأ بأكثر من وجه بعكس الايه القرآن في قراءات السبع قراءات العشر بل ندخل في الشواذ قراءات الاربعتاشر لان القرآن ذو وجوه في القراءات فيقرأ الآية بأكثر من وجه على اساس هناك متواتر وهناك شذوذ الى اخره. لكن الحديث النبوي كانت الكلمة تقرأ وتنطق بنطق واحد الا بعض الكلمات النادرة والقليلة التي ربما يجوز فيها هذا وذاك كما نقول وجاء الرجل البصري فثلاث لغات في البصري الحسن البصري بالضمة الحسن البصري بالفتحة الحسن البصري بالكسرة ويصلح الثلاثة. فليس في الحديث النبوي يوجد قراءات كما يوجد في القرآن الكريم. لذلك هذا الباب هو باب التصحيف والتحريف الأليق به أن يضم لعلوم العربية وليس العلم الحديث. ولكن إذا سألتك ما الداعي الذي يدعو علماء الحديث أن يضع هذا الباب في هذا المكان الداعي نعم مش أصدق. أنا أقول الآن هذا الباب إذا أنصفنا يوضع فيه علوم اللغة العربية فوضع الآن في علم المصطلح. فلو أنك سئلت سواء في الامتحان أو في غير الامتحان لأن ده هيحدث لأن نص الأبواب اللي هندرسها هذا السنة لها صلة بعلم الحديث ليس لها صلة بعلم الحديث. وانت لو تذكر في مقدمة الكتاب الإمام ابن كثير ألف المقدمة وعلق على ذلك الشيخ أحمد شاكر إن كثيرا من هذه الأبواب بعضها تم يعني تقطيعه أو تجزئته أو تكراره لغير داع وبعضها يندرج تحت الآخر. يعني أنا الآن لما درست العام الماضي وقلت الحديث الذي يرويه المجهول هو ما جاء من طريق واحد ويرويه رجل لا يعرف حديث ضعيف والضعف علته أنه رجل مجهول لا يعرف لا بجرح ولا بتعدي. العلماء يقولون مجهول أي في عداد الضعفاء وهذا أقل حد أقل قدر أقل حكم لأن المجهول نحن لا ندري كما ذكرنا في العام الماضي قد يكون المجهول كذابا ضعيف جدا ضعيف لكن العلماء قالوا على الأقل يعطى رتبة ضعيف. يبقى حديث المجهول ضعيف على الأقل. فلما يأتي الإمام ابن كثير بعد ذلك سيأتي في هذه السنة ويقول لي عنوان باب من لم يروي عنه إلا واحد وهو عن واحد وهو المجهول وحديثه في عداد الضعيف. أليس هذا الكلام تكرارا لما سبقه؟ إذن ما الداعي؟ التكسر. الداعي التكسر. نريد أن نجعل المادة ذات أبواب كما يحدث الآن في طلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه أعطوه 300 حديثا وقالوا لا اصنع منها الدكتوراه. ماذا يصنع؟ 300 حديث مكتوبين في 50 صفحة ومطلوب ان يصنع منهم 1200 صفحة. ماذا يصنع؟ سيتكسر لزاما عليه. ما من اين يأتي بما يخدم 300 حديثا في 1200 صفحة؟ فيبدأ الكلام على الرواه، الرجال، السند، فيقعد يتكلم عن احمد بن حنبل 7-8 اسطر، وبعدين يزيد بن هارون شيخ احمد بن حنبل 5-6 اسطر، وبعدين حميد الطويل تلميذ يزيد 5-6 اسطر. عمل 2.5 صفحة في جزء واحد من الحديث وهو سلسلة الرجال، 2.5 صفحة. يبدأ بعد ذلك عزو الحديث، أي المكان الذي يوجد فيه الحديث، جزء وصفحة أو رقم الحديث. انتهى بعد ذلك كلام العلماء حول الحديث، يجيب العلماء ما بين محسن ومضاعف وغير ذلك ويرجح. ثم 4، الكلمات الغريبة في الحديث، كلمات الغريبة في الحديث 4. 5، البلاغة اللي في الحديث. 6، ما يستفاد من الحديث، أي ما يتعلم. فأصبح أمام الطالب الآن نقاط يستطيع بملئها أن يعد الرسالة، بل ويزيد. ولذلك تفاجئ أنت أحيانا أنه ماسك مجلدين، المجلد 700-800 صفحة، فتقوم أنت تتساءل ومن أين أتى بهذا العلم الغزير. في الحقيقة إن المسألة كانت آلية، يعني تطبيقية فقط، لأن جل هذا الكلام ليس بعلم حديث محض، مش تخريج، ده أغلبه ما بين لغة وما بين شروح، واللغة والشروح كلها يؤتى بها من المراجع. لكن الكلام عن الحديث، تضعيف وتصحيح، الترجيح، هذا هو جهد الباحث، تجده يدق، يعني كأنه أقل القليل، مع أن الرسالة في الأساس في علم الحديث، الرسالة في الأساس في علم الحديث، لكنه استطاع أن يصنعها بدخول في علم الفقه، فقه الحديث، بالدخول في علم البلاغة، بلاغة الحديث، في الدخول في كتب اللغة، الكلمات الصعبة في الحديث، الرجال، نعم، خصوصية البحث في الرجال والسند والمتن، لكن هو الآن دخل في أبواب أخرى، لأنه لا يستطيع أن يصنع رسالة حديثية محضة في هذا المجهود العظيم. ولذلك أنت بتلاحظ أغلب الباحثين لما يجي يحقق بيضع التحقيق صغيرا. لماذا؟ لأنه لو أطال في التحقيق لن ينتهي من البحث، لن ينتهي من البحث، لو هو قاعد يحقق التحقيق المضني المطول مش هينتهي من البحث. ولذلك انت لم تجد واحدا من علمائنا الاوائل كان يحقق ما يكتبه. الامام احمد بيصنع المسند وما يحقق حديثا واحدا، ترمذي، ابن ماجه، النسائي، الى اخره. لماذا؟ لانه لو جلس محققا ما وسعه الوقت ليصنف، فظن الإمام أن من يأتي من بعده يكفيه مؤنة هذا الأمر، لأنه أيسر من الجمع للكتاب نفسه، يعني تصنيف الكتاب أصعب من تحقيق الكتاب، هكذا كان الإمام يظن. فجاء من بعده من لا يصنف ولا يحقق، فترك الكتاب كما هو، حتى وصلنا إلى زماننا لم يصنف كتاب في السنة صحيح من بعد الأئمة ابن حبان وابن خزيمة حتى زماننا هذا في السنة بالسند. لاحظ الآن عندما يصنع الشيخ فلان أو العالم فلان الصحيح في كذا، هذا جمع بغير أسانيد، ده بيجمع متون، الصحيح في عمل اليوم والليلة، الصحيح في الأذكار، الصحيح في فتن الساعة، هذا جمع للمتون ولا يجمع بالإيه؟ بالأسانيد، لأن الأسانيد ماتت، ما عاد هناك أسانيد، الأسانيد قد انتهت. إذن المعنى أن أئمة الحديث اضطروا في القرن الخامس فما بعده إلى الأخذ من العلوم الأخرى. ولذلك لو قارنت بين الباعث وبين معرفة علوم الحديث للحاكم، والفرق بينهما 250 سنة، لرأيت أبوابنا هنا ليست هناك، مع أن الأصل ما صنف الأوائل وليس الأواخر. يعني اللي بيصنف الأول هو الأصل وليس من صنف، لأن المتأخر سيأتي بشرح، سيأتي بتوضيح، ولن يأتي بأساس المادة. لكن الذي حدث أن علم الحديث كعلم أصول الفقه، كعلم الفقه نفسه، بعد ذلك أدخل في كل علم ما ليس منه. فلذلك هذا الباب الذي معنا المسمى بالتصحيف والتحريف نعرفه من باب إتقان القراءة، إتقان الكتابة، نعرفه من باب النطق الصحيح للحديث النبوي. وبالتأكيد حدث من بعض السلف كعثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة تصحيف قبيح في القرآن الكريم، كان يصفح في القرآن. كيف؟ النسخة التي معه ما هي نسخة ليست منقوطة، فيقرأ بغير سماع، ما لو سمع هيضبط المكتوب على المسموع. كما أنك اليوم تعطي الطفل اللوح وتقول له قل هو الله أحد، فينظر ويقول قل هو الله أحد، فأصبحت كل أمامه مرسومة. فلو جئت له بفل بالفاء فل نقطة واحدة وقلت له اقرأ، سيقول لا ليست هذه كل، نقص نقطة، لأن تعود أنه كل بنقطتين، فلا يستطيع أن يحرف أو يصحف، لأنك أنت قلت له الصحيحة قل. فلو كتبت نقطة واحدة وقلت له انطق سيقف. لماذا لا ينطق؟ لأنه ما تعود أن يقرأها بنقطة واحد، متعودش يقرأها بنقطة واحد، متعود بنقطتين، فيقول لا دي مكتوبة غلط، نحط كمان نقطة وتبقى قل. طب ما يقرأها في الأول فل وبعدين يقول لا يستطيع أن يقرأ خطأ ما تعود أن يسمعه صوابا. ولذلك تجد أحيانا البعض يتقن الحفظ سماعا كالأميين، ثم إذا علم الكتابة فقلت له اقرأ يخطئ، لأنه ما أتقن الإيه؟ الكتابة، ما أتقن الكتابة، ما أتقن أنه يكتب وينطق اللي بيكتبه، لكن أتقن أن يسمع. وذلك في بعض القرى تفاجئ أن الإمام الذي يصلي يحفظ القرآن من الفتحة إلى الناس سماعا. فإذا قلت له اقرأ ما يستطيع أن يقرأ صفحة واحدة. لماذا؟ لأنه حفظ سماعا وما حفظ قراءة ولا قرأ. فإذا أعطي الصفحة التي صلى بها على الناس يخطئ كثيرا. يبقى إذن لابد لنا من معرفة التصحيف والتحريف. الآن ما نجد أحد يصحف في القرآن، لأن القرآن أصبح مشكولا وأصبح منقوطا، فمحدش بقى هيقول الآن إيه أي معنى خطأ الآن. لكن ابن أبي شيبة كما ستقرأ في الكتاب كان يصحف في القرآن الكريم، وهذا مما يعاب عليه، إذ كان عليه أن يأخذ القرآن بدءا إيه سماعا. القرآن يؤخذ بدءا بالسماع، فإذا سمعه صوابا فلو قرأ عليه خطأ لصحح للقارئ، ولو كتب خطأ لصحح للكاتب. يبقى إذن يمكنك تصحيح القرآن، تصحيح الحديث كتابة ونطقا إذا سمعته صحيحا. ولذلك الأئمة عندما وضعوا كتب التصحيفات في الحديث النبوي أرادوا ألا نقع في خطأ في نطق حديث أو في تشكيل حديث أو في تنقيط حديثي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في إسر صلاة كتاب في عليين. أي من صلى صلاة ويعقبها صلاة، وقال المراد بصلاة في صلاة التطوع وليست الفريضة. صلاة في إسر صلاة أي تطوع في إسر تطوع، كتاب في عليين أي كأنه أعطي ثوابا وأصبح له كتاب في عليين. عندما يقرأ المحدث مصحفا محرفا فيقول: كنار في غلس. كنار لكتاب، حرف كلمة كتاب، لاحظ كف الأول، كف الأول التاء خلاها نار، نون كتاب، كنار والباء خلاها راء، كنار في غلس أي كنهار واضح في غلس كان اللي هو الظلام. وكأنه يقصد المحرف إن صلاة في إسر صلاة، تطوع في إسر تطوع، شيء طيب أوضح ما يكون كما يكون البياض من الظلام. معنى آخر بالكلية مختلف، ده كتاب في عليين وده كنار في غلس. هذه صورة من صور التصحيف. وستجد الإمام ابن أحمد شاكر أتى في الهامش أو في الحاشية بصور كثيرة وأخطاء كثيرة. فهذا الإمام عبد الله بن لهيعة، والبعض ينطق عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة، يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجز احتجر. والاحتجار هو ان انت تجي الى موطن في المسجد وتصلي فيه عمدا، كل مرة يجي عند العمود ده ويصلي. احتجر اي حجر مكانا مخصصا. وفي نهي عن التحجر، في نهي عن التحجر. فعندما جاء وقرأ احتجز النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقطع عليه صلاته، قال احتجر، فحرف المعنى. هذه الأمثلة لأنه لم يسمع الصواب، وإلا لو سمع المرء بدءا ما وقع في تحريف ولا وقع في تصحيف. إذن هذا الباب أليق به أن يوضع في كتاب اللغة وليس في كتاب المصطلح. ولكن أئمة المصطلح كما ترى يأتون بأبواب من باب التكسر كما صنع غيرهم من علماء أصول الفقه. أي سؤال في هذا الباب أو في هذا الموضوع؟ طب تفضل شيخ. سنقرأ من باب أي كلمة غريبة في أصل الكتاب، كلام الشيخ أحمد شاكر، من باب أي كلمة غريبة أو ليست واضحة فلك أن تسأل فيها. تفضل الشيخ. قال المصنف رحمه الله: النوع الخامس والثلاثون معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادا والاحتراز من التصريف فيه. الاحتراز بمعنى هي بمعنى الحذر او بمعنى عدم الوقوع في الخطأ. يبقى احترز فلان اي امتنع او تمسك عن الوقوع في الخطأ. فقد وقع من ذلك شيء كثير لجماعة من الحفاظ وغيرهم مما ترسم في صناعة الحديث وليس منه. وقد سلم العسكري في ذلك مجلد كبير. ابو احمد العسكري إذن الوقوع في هذه الأخطاء بدايته أنه يطلب العلم من الورق وليس من السماع، لأنه لو سمع ما أخطأ. وقد يطلب كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحح قراءة القرآن، فغريب جدا لأن له كتاب في التفسير، وقد نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان المكاتب. وأما ما وضع لبعض المحدثين من ذلك فمنهم ما يكاد اللبيب يضحك منه، كما حكي عن بعضهم أنه جمع طرق حديث يا أبا عمير ما فعل المغلب، ثم أملأه في مجلسه على المحاضرة من الناس فجعل يقول يا أبا عمير ما فعل البعير، فاخذها عندهم وأرقوها عنه. وكذا اتفق لبعض مدرس النظامية ببغداد، المدرسة النظامية مدارس العلمية كانت في العراق، وكانت هذه المدرسة من أقوى المدارس التي يدرس فيها العلم الشرعي في القرن الخامس والسادس الهجري. أنه أول يوم إجلاسه أورد حديث شيخ أول جلسة أول درس أول حديث يفتتح على الناس كتاب في هذا هو الحديث الصحيح. هذا الشيخ لما دخل يدرس أول ما قرأ هذا الحديث قرأه فقال كنار في غلس فقال كنار في غلس فلم يفهم الحاضرون ما يقول. الأول لما كنت بتقول لي تطوع على إسر تطوع كتاب عند الله في عليين، فهمت المعنى أنك تحضني على التطوع وأن لي ثوابا عظيما عند الله يصل إلى عليين، لكن لما تقول لي كنار في غلس لن أفهم المعنى. حتى أخبره بعضهم بأنه تصحف عليه كتاب في عليين، وهذا كثير جدا، وقد أورد في الصلاه اشياء كثيره. وقد كان شيخنا الحافظ الكبير الجهبذ ابو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، ده شيخ ابن كثير وحمام ابو الحجاج المزي نقول عليه الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال، ده شيخ ابن كثير وحمام زوجها وابنته. لما وجد حرص ابن كثير وهمة ابن كثير وكسر الطلب ابن كثير، وهذا ولا زال ابن كثير شابا، فتفرص فيه الحافظ المزي أنه سيكون ذا علم وذا شأن فزوجه ابنته. انظر كيف أن العلم مفتاح كل خير. فغمدت الله برحمته من أبعد الناس عن هذا المقام، ومن أحسن الناس أداء للإسناد والمدح، بل لم يكن على وجه الأرض فيما نعلم مثله في هذا الشأن أيضا. وكان إذا تغرب عليه أحد برواية شيء مما يذكره بعض الشراح على كلام مشهور عنده يقول هذا من التصحيف الذي لم يقف صاحبه إلا على مجرد الصحف والأخذ. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.